مقامات الحريري. المقامة الرملية. حكى الحارث بن همام قال: كنت أخذت عن أولي التجاريب أن السفر مرآة الأعاجيب، فلم أزل أجوب كل تنوفة وأقتحم كل مخوفة، حتى اجتلبت كل أطروفة. فمن أحسن ما لمحته وأغرب ما استملحته أن حضرت قاضي الرملة، وكان من أرباب الدولة والصولة، وقد ترافع إليه بال في بال وذات جمال في أسمال. فهم الشيخ بالكلام وتبيان المرام، فمنعته الفتاة من الإفصاح وخسأته عن النباح، ثم نضت عنها فضلة الوشاح وأنشدت بلسان السليطة الوقاح: يا قاضي الرملة يا ذا الذي في يده التمرة والجمرة، إليك أشكو جور بعل الذي لم يحجج البيت سوى مرة، وليته لما قضى نسكه وخف ظهرا إذ رمى الجمرة، كان على رأي أبي يوسف في صلة الحجة بالعمرة. هذا على أني مذ ضمني إليه لم أعص له أمره، فمره إما ألفة حلوة ترضي، وإما فرقة مرة، من قبل أن أخلع ثوب الحيا في طاعة الشيخ أبي مرة. قال له القاضي: قد سمعت بما عزتك إليه وتوعدتك عليه، فجانب ما عرك وحاذر أن تفرك وتعرك. فجث الشيخ على ثفناته وفجر ينبوع نفثاته وقال: اسمع عداك الذم قول امرئ يوضح فيما رابها عذره، والله ما أعرضت عنها قلا ولا هوى قلبي قضى نذره، وإنما الدهر عدا صرفه فابتزن الدرة والذرة، فمنزلي قفر كما جيدها عطل من الجزعة والشذرة، وكنت من قبل أرى في الهوى ودينه رأي بني عذرة، فمذنب الدهر هجرت الدمى هجران عف آخذ حذرة، وملت عن حرثي لا رغبة عنه ولكن أتقي بذرة، فلا تلم من هذه حاله واعطف عليه واحتمل هذرة. قال: فالتظت المرأة من مقاله، وانتضت الحجج لجداله، وقالت له: ويلك يا مرقعان، يا من هو لا طعام ولا طعان، أتضيق بالولد ذرعا ولكل أكولة مرعى؟ لقد ضل فهمك وأخطأ سهمك، وسفهت نفسك وشقيت بك عرسك. فقال لها القاضي: أما أنت فلو جادلت الخنساء لن ثنت عنك خرساء، وأما هو فإن كان صدق في زعمه ودعوى عدمه، فله في هم قبقبه ما يشغله عن ذبذبه. فأطرقت تنظر زورارا ولا ترجع حوارا، حتى قلنا قد راجعها الخفر أو حاق بها الظفر. فقال لها الشيخ: